حدثنا عاصم بن ناظر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهما. وفي فضل الله إحسانه على المؤمن، فالمؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة، يعطيه في الدنيا ويعقبه رزقا ويدخل حسناته في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بها طعمة إذا عمل الحسنة في الدنيا من صلة الرحم والصدقة والإحسان ونصر المظلوم، يطعم بها في الدنيا طعمة، يعني يجازى بها في الدنيا، يعطى بها في الدنيا صحة في بدنه ومالا وولدا، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنة له، نعوذ بالله. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا وخيرا في الدنيا، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وفيه نفي الظلم عن الله، الله تعالى نفع عن نفسه الظلم قال إن الله لا يظلم أحدا، كما قال الله تعالى لا ظلم اليوم ولا يظلمون فتيلا، قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. نعم إذا أسلم الكافر فإنه يحرز حسناته التي كان يعملها في قبل إسلامه. نعم ما سمعت، مثل صلة الرحم ومثل الصدقة ومثل نصر المظلوم ومثل بر الوالدين وغيره، نعم ما تنفع هذه إلا مع الإيمان، الآخرة ما تنفع لكن يجازى بها في الدنيا. نعم إشكال أنه يعقل إن الله لا أظلم. قال أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى. نعم هذا لا شك، أجمع الكافر لا يجازى بحسناته في الآخرة، لأنها لا تنفع الحسنات إلا مع الإيمان، ولكنه يجازى بها في الدنيا، الله تعالى من عدله يجازي في الدنيا، يعطى بها صحة في بدنه ووفرة في ماله وفي ولده وغير ذلك. نعم فلا تنفع في الآخرة. نعم أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى. وصرح في هذا الحديث بأن ولا يجازى بها في الدنيا متقربا إلى الله تعالى. كيف لا يجازى بها متقربا؟ يعني لا يجازى بها جزاء المتقرب، لأنه ما ينفعه التقرب إلى الله، لأنه ما ينفعه إلا مع الإخلاص. نعم لكن هو قصده الكافر ما يكون متقرب إلى الله. نعم إيه ما هو متقرب، ما يعتبر متقرب إلى الله ما تنفع. نعم وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من حسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى، مما لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى. وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من حسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى، مما لا يفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. هذا ما يفتقر إلى النية، في شيء ما يفتقر إلى النية، كل الأعمال تفتقر إلى النية. نعم وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله في الآخرة. هذا الكلام ما هو بسليم، التفريق منها متقرب بها، فرق بين في بعض الأشياء متقرب وبعض الأشياء غير متقرب الله، في شيء تفتقر النية وفي شيء لا تفتقر النية، ولا تفتقر النية، لكن الكافر لا نية له، نيته غير صحيحة. نعم ما تصح إلا مع الإيمان. نعم وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك أيضا في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. قوله إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته. والظلم يطلق بمعنى النقص، وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى كما سبق بيانه، ومعنى أفضى إلى الآخرة صار إليها. وما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم فإنه يتاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح، وقد سبقت مسألة في كتاب الإيمان. الظلم مستحيل من الله، هذا خطأ، هذا كلام، هذا مذهب الجبرية والأشاعرة جبرية والنووي جبري، هذا من الأخطاء ومن الأغلاط العظيمة. الظلم هو مستحيل على الله، الظلم ممكن، كيف يكون مستحيل على الله والله تعالى قد نفاه وحرمه على الظلم؟ ممكن، لكن الله حرمه على نفسه ونفاه، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ونفاه فقال: ولا يظلمون، ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون نقيرا، وهم لا يظلمون. قال: فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومستحيل لا يحرم ولا ينفى ولا يخاف منه، ينبغي للطالب أن يتنبه وأن يحذر. الأشاعرة جبرية يرون الظلم مستحيل على الله، لأنهم أخطأوا في تفسير الظلم. الظلم له تفسير عند الأشاعرة، ولا تفسير عند المعتزلة، ولا تفسير عند أهل السنة. فالظلم عند الأشاعرة هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه، كالجمع بين الضدين، كالجمع بين النقيضين، هذا مستحيل، لأن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة العامل، هذا عند الأشاعرة، تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة العامل. وقالوا: والله تعالى كل شيء في السماوات والأرض فهو ملكه، الله مالك كل شيء، هو يتصرف في ملكه كما يشاء، وليس فوقه آمر. فإذا ما يمكن يقع الظلم، مستحيل، كل ما يقدر على التصرف فيه فهو داخل في ملكه، هو مالك ما في السماوات وما في الأرض. وقالوا بناء على هذا التعريف: يجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات، فيجوز أن يحرم التوحيد ويبيح الشرك، ويجوز أن يحرم ويبيح الزنا ويحرم العفة، وله أن يقلب التشريعات والجزاءات، وله أن يبطل حسنات الأبرار والمتقين والأنبياء ويحملهم أوزار الفجار والمشركين، ولا يكون ظلما لأنه تصرف في ملكه. والظلم تصرف المالك غير ملكه، هو تصرف في ملكه، والعباد ملك لله. هذا من أخبر الخطأ. ولذلك قال نوى الظلم مستحيل على الله، ما يقع، مستحيل، مثل الجمع بين النقيضين، هل يمكن يجمع بين الحياة والموت في شيء واحد؟ قال: حي ميت، هذا مستحيل. كذلك يقول الظلم مستحيل على الله. وأما المعتزلة فقالوا: الظلم هو ما يكون الظلم الذي يكون من الله مثل الظلم الذي يكون من المخلوق، ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق فإنه يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله، فشبه الله بخلقه. قال: الظلم الذي يكون من الله مثل الظلم الذي يكون من العباد، ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق فإنه يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله. وأما على السنة فقالوا: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم على اللغة، وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من حسناته أو حمله وزر غيره. وعلى ذلك فالظلم ممكن، ليس مستحيل، الله قادر على الظلم، لكن الله حرمه على نفسه ونفاه تنزها وتكرما منه سبحانه، حرمه من نفسه على نفسه كما قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولو كان مستحيل كما تقول الأشاعرة، كيف يحرم شيئا مستحيلا؟ هل المستحيل يحرم؟ الذي لا يمكن وقوعه يحرم؟ لا يحرم. وهل المستحيل ينفى؟ الله تعالى قال: لا ظلم اليوم، لا يظلمون فتيلا، وهم لا يظلمون. فالمستحيل لا ينفع، فلا يخاف ظلما ولا هضما، أمن الله العباد من أمنهم من الظلم. فلو كان الظلم مستحيل، كيف يؤمن الإنسان بشيء مستحيل لا يمكن وقوعه؟ فلهذا قال نوع الظلم مستحيل على الله، مو مستحيل، ممكن، لكن الله حرمه على نفسه وتنزه عن التكرم منه ونفاه الخوف منه، لا يخاف ظلما ولا هضما. فينبغي للطالب أن يتنبه ويحذر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز كمثل شجرة الأرز أحسن الله إليك كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد تستحصد ضبط عندك أو تستحصد بفتح أوله وكسر الصاد تستحصد. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أن في حديث عبد الرزاق مكان قوله تميله تفيئه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبي كعب عن أبي كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة كمثل الأرزة المجدية على أصلها مجذبة بالباء يعني القوية الصلبة ثابتة الصلبة ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. نعم. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن وللكافر. فمثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الريح يمينا وشمالا تعدلها وتميلها إلا أنها لا تسقط فالريح تميلها وتميلها. هذا مثل المؤمن تصيبه المصائب والأمراض والنكبات وكفر الله بها من سيئاته ويرفع بها درجاته مثل الخامة من الزرع تفيئ الريح يمينا وشمالا تعدلها و يعني تميل يمين وشمال تعدلها وتميلها ولكنها لا تسقط. وأما الكافر فمثل شجرة الأرزة وهي شجرة قوية صلبة لا تميل يمين ولكنها تبقى ثابتة صلبة حتى يكون انجعافها مرة واحدة تسقط مرة واحدة. قيل إن الأرض هي شجرة الصنوبر وقيل شجرة تشبهها. هذا مثل ضربه المؤمن في المصائب والنكبات التي تصيبه فهي يمينا وشمالا تصيبه هكذا وهكذا لا يزال تصيبه الأمراض والنكبات حتى يكفر الله سيئاته ويرفع درجاته. وأما الكافر فإنه كشجرة الأرزة الصلبة الثابتة لا يكون انجعافها إلا مرة واحدة. والمثل الأمثال فيها فوائد. الإنسان ينتقل في المثل من المعنى من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. الأمر الحسي خامة الزرع وشجرة الأرزة هذا حسي أمر حسي شاهده. ينتقل الذهن من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي ينتقل إلى المصائب والنكبات تصيب المؤمن إلى المؤمن وينتقل إلى هنا إلى الكافر في كونه في الغالب أنه يسلم من المصائب والنكبات حتى يهلك مرة حتى يهلك الله مرة واحدة. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة المجذبة التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وحدثني محمد بن حاتم ومحمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن محمودا قال في روايته عن بشر ومثل الكافر كمثل الأرزة. وأما ابن حاتم فقال مثل المنافق كمثل كما قال زهير. وحدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه وقال ابن بشار عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وقال جميعا في حديثهما عن يحيى ومثل الكافر مثل الأرزة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي واللفظ ليحيى قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. حدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم فإذا أسنان القوم فأهاب يعني أسنان القوم يعني فإذا قوم تقدمت بهم السن يعني أكبر مني نعم فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذا مثل الآخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للمؤمن في نفعه وكثرة خيره وبره بالنخلة في كثرة خيراتها ونفعها فإن المؤمن ضرب له مثلا بالنخلة فالنخلة كلها مفيد شحمها له الجمار وليفها وكربها وعسبها وجذعها حتى شوكها وخوصها وحتى النوى وتمرها والنوى اللي في التمر كلها مفيد ليس هناك شيء ضائع كل شيء مفيد كل شيء يستفاد منه. الجذع النخلة يجعل السواري والعسب يجعل كذلك يجعل في السقوف والخوص ينسج منه فرش وكذلك الشوك والليف والتمر مفيد غذاء وحتى النوى أيضا يستفاد منه ويدق وهي خضراء طول الوقت ما تيبس صيفا وشتاء وربيعا وخريفا بخلاف الأشجار التيبس فهي كل ما فيها مفيد فمثله مثل المؤمن المؤمن كذلك نافع ومفيد وناصح لعباد الله في حياته وبعد مماته كما في قصة ياسين صاحب ياسين أنه نصح حتى بعد وفاته قال يا ليت قومي يعلمون بعد ما قتل بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكذلك المؤمن يتعدى نفعه وخيره إلى الآخرين إذا كان مباركا وناصحا ونافعا وفيه إلقاء العالم على أصحاب المسألة ليختبر ما عندهم. قال إن شجرة مثلها مثل المحدثون ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قالوا ابن عمر ألقي في روعي بالضم يعني القلب أما الروع بالخوف بالفتح والخوف من قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع ألقي في روعي في قلبي أنها النخلة. فسكت لأنه رأى أسنان القوم رأى الصحابة أكبر منه وأصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة. قال عمر لو قلت إن النخلة لا كان أحب إلي من كذا وكذا. في فرح الإنسان بإجابة ابنه وأراد عمر أنه لو قال ذلك لدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت إجابته. نعم ينبغي الإنسان إذا كان في مجلس العلم وسئل عن مسألة أو طلب مسألة لا يحقر الإنسان نفسه ولو كان صغير السن إذا كان عنده شيء من العلم يتكلم قد يكون العلم على الصغير العلم شاء. نعم الناس وقعوا في شجر البوادي وابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة. نعم حدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فذكر بنحو حديثهما. وحدثنا ابن نبير قال الجمار هو شحم النخل معروف، وكان ابن عمر لما أتي بجمار قال إن شجرة مثلها مثل حدثنا ما هي، فاستدل ابن عمر بالجمار على أنها النخلة. لما أتي بالجمار قال إن شجرة مثلها مثل حدثنا ما هي، استدل ابن عمر على من الجمار على أنها هي النخلة. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إني أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار فذكر نحو حديثهم. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. قال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤتي أكلها وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. نعم. في إبراهيم يعني إبراهيم السفيان راوي الصحيح المسلم قال أن رواها تؤتي أكلها، وفي رواية ولا تؤتي أكلها، يقول لعلنا أخطأنا، أشكل عليه كلمة لا تؤتي أكلها، حديث عن شجرة لا تحط ورقها لا تؤتي أكلها. قال إبراهيم بن سفيان لعل هذا خطأ، وعن كلمة لا زائدة وأنها تؤتي أكلها، وأنه وجهها قال لا ليست خطأ، كلمة لا نفي لشيء سابق، قال وتؤتي أكلها، يقول لا ليست نفيا لقول لا تؤتي ولكنها نفي لشيء سابق. وفيها أن النخلة من صفاتها لا تحت ورقها بخلاف الأشجار الأخرى، يعني تحت الورق، أما النخلة ما يسقط خصها ما يسقط ورقها باقي. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتتنون الناس. قولها شو كلام إبراهيم بن سفيان قال تأتي أكلها، وقال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤتي وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها كل حين. معنى هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضا من مسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله ولا تؤتي أكلها خلاف باقي الروايات، وقال لعل مسلما رواه وتؤتي بإسقاط لا، وأكون أنا وغيري غلطنا في إثبات لا. قال القاضي وغيره من الأئمة وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم، بل الذي في مسلم صحيح بإثبات لا، وكذا رواه البخاري بإثبات لا. ووجهه أن لفظة لا ليست متعلقة بتؤتي، بل متعلقة بمحذوف تقديره لا يتحات ورقها ولا مكرر أي لا يصيبها كذا ولا كذا. لا يتحات ورقها ولا يعني ولا كذا ولا ولا، ثم قال تؤتي أكلها يعني على التأويل، وقال أنها رواية البخاري. وأما حديث جابر هذا يقول إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، إن الشاعر حديث جابر عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. نعم، الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش، لكن يرضى بالتحريش بينكم. استدل بعض الناس بهذا الحديث على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وأن الأمة معصومة ومطهرة ولا يقع فيها الشرك، استدلالا بهذا الحديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فقال: الشيطان يئس من الشرك، فلا أحد يعبد الشيطان. وهذا وهم وخطأ كبير، والشرك واقع في هذه الأمة، والأحاديث ظاهرة في وقوع الشرك في هذه الأمة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وفئام جماعة كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وصنم دوس يعبدونه، فدل على الشرك واقع، والحديث متظاهرة في أن الشرك واقع في هذه الأمة. وهؤلاء احتجوا بهذا الحديث على أن الشرك غير واقع، وقالوا إن ما يقع من عباد القبور، من الطواف حول القبور، ودعاء غير الله، والنذر لغير الله، والذبح، وسؤال الموتى، تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، قال: هذا أهم من الشرك، هذا ليس من الشرك. أنكروا أن يكون هذا من الشرك، فجعلوا يبررون الشرك ويقولوا: ما الشرك ما يقع في هذه الأمة، الأمة معصومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وما دام يئس إذن ما في شرك، ما يقع الشرك. وهذا باطل. والجواب عن هذا الحديث أجاب العلماء عنه بثلاث أجوبة. الجواب الأول وهو أحسنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون لما رأى انتشار الإسلام وظهور الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، أيس، ولكنه ليس معصوم الشيطان في يأسه ولا في رجائه، هو يأس ولكن وظن أن الشرك لا يقع، لكن وقع خلاف ظنه، لأنه ليس معصوم في يأسه وليس معصوم في رجائه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأسه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأسه، لكن هو يأس وهو ليس معصوم لا في يأسه ولا في رجائه. فقد ييأس من الشيء ثم يقع، وقد يرجو الشيء ولا يقع. فهو الذي يئس لما رأى انتشار الإسلام وظهور الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، يئس وظن أن الشرك لا يقع، لكنه وقع، فوقع خلاف ظنه. والجواب الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، المراد بالمصلون الصحابة، وتكون أل للعهد، يعني الصحابة المعهودين في زمن الوحي، يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وثبت الإيمان في قلوبهم، يئس من أن يقع منهم الشرك، ولكن يرضى التحريش، قال: يرضى في التحريش بينكم، التحريش والعداوات، فتكون أل للعهد للصحابة المعهودين في زمن الوحي. والجواب الثالث أن المعنى أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يئس أن تطبق الأمة على الشرك وأن تجمع الأمة على الشرك، وهذا صحيح، الشرك في الأمة معصومة من أن تطبق على الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالأمة معصومة من أن تجمع على الشرك وتطبق على الشرك، ولكن يبقى فيها طائفة على الحق، أما الشرك فهو واقع. نعم، ها؟ لا، كله صحيح، كله صحيح. الجواب الأول أحسنها. إيش قال النووي على قوله يئس؟ هذا الحديث من معجزات النبوة، وقد سبق بيان جزيرة العرب ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب. نعم. ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. نعم، يعني يرضى بالتحريش والخصومات والنزاع والشقاق،

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم. هذا فيه أن كل إنسان معه قرين، معه قرين من الجن، وفيه حسن أدب عائشة رضي الله عنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندها ليلا غارت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت مالي لا يغار مثلي على مثلك. لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق يغار عليه. فقال أجاءك شيطانك؟ قالت الرسول هو معي الشيطان؟ قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم. تدرجت من حسن الأدب، ما قالت معك في الأول، قالت معي الشيطان يا رسول الله؟ قال نعم. قالت ومعك كل إنسان؟ قال نعم. ثم تدرجت المرة الثالثة قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن الله عاني عليه حتى أسلم. هذا في دليل على أن كل إنسان معه قرين من الجن، الشيطان والشيطان، ومعه قرين من الملائكة كما في الحديث الأول، كل سمعه قرين من الملائكة قرين من الجن، وفي الحديث إن للشيطان لمة والملك لمة، فلمة الشيطان يعاد بالشر وتسويل له، ولمة الملك يعاد بالخير. في دليل على أن كل إنسان معه قرين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ولكن الله عانى عليه فأسلم. رويت فأسلم روايتين، رواية الأولى فأسلموا بضم الميم، ورواية الثانية رواية فأسلم بفتح الميم. أما رواية الرفع فأسلموا تقديرها فأنا أسلم من شره وفتنته، ولكن الله عنه فأسلموا يعني فأسلم من شره وفتنته، ولكن الله عنه فأسلم فلا يأمر إلا بخير. والرواية الثانية فأسلم ولها وجهان، الوجه الأول المعنى فأسلم يعني صار مسلما ودخل في الإسلام، وهذا هو الظاهر، وهو ظاهر رواية حديث عائشة قال ولكن الله عاني عليه حتى أسلم، يعني حتى أسلم الشيطان. والوجه الثاني أن المعنى فأسلم يعني استسلم وانقاد، استسلم وانقاد فلا أمر إلا بخير وإن كان كافرا. بعضهم قال إن الشيطان لا يسلم، والظاهر أنه فأسلم يعني أن دخل الإسلام، ظاهر حديث عائشة ولكن الله عنه فأسلم يعني حتى أسلم، ولكن الله عنه يعني حتى أسلم ظاهر أنه دخل في الإسلام. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن الله عنه عليه حتى أسلم. والآية الأولى فأسلم، هنا حتى أسلم تؤيد أن المراد دخل في الإسلام وصار مؤمنا. نعم سم. يقول فضيلة الشيخ عفى الله عنك، شخص صام وأتم، يقول شخص صام هنا في هذه الديار وأتم صوم شهر رمضان بالهند، هل يفطر مع أهل هذه البلاد أم مع أهل الهند، حيث أنهم يؤخرون الصيام والفطر عن بلادنا بيوم أو يومين؟ وجزاكم الله. نعم يكون مع المسلمين هناك، لأن يقول الفطر يوم يفطر الناس، يصوم معهم لا يفطر إلا معهم، لأن حكمه لما كان عندهم في وقت الإفطار، لأن الهلال قد يتأخر عنه، مثل لو مثلا سافر من هنا إلى مكة وتأخر غروب الشمس، تأخر غروب الشمس نصف ساعة، ما يقول أنا حكم الرياض أصلي قبل تغرب الشمس، لا حكم هالمكة، ومكة تتأخر بعد الرياض نصف ساعة. فكذلك الآن إذا تأخر في الصيام، إذا تأخر لأن المطالع تختلف، تكون حكم المسلمين هناك تأخر معهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم والصوم يوم الصومون، يكون حكمه ولو وفق الله جميع الطلبة.